해라. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، لؤلؤة اليوم ترشدنا إلى التحلي بخلق الحياء. وقد عرفه العلماء بأنه خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق الحق. وقد ذهب الجنيد رحمه الله إلى أن الحياء حالة تتولد بين موقفين للإنسان المسلم التقي. الأول رؤية الآلاء، أي نعم الله عز وجل التي أسبغها على الإنسان ظاهرا وباطنا. أما الموقف الآخر فهو رؤية التقصير، أي شعور المرء لأنه لا يستطيع أن يوفي هذه النعم حقها من الشكر كما ينبغي أن يكون. ومن هنا يبدأ الحياء من الله تعالى. ومن الحياء نوع يسمى الحياء النفساني أو الفطري، وهو الذي خلقه الله تعالى في كل نفس، مثل الحياء من كشف العورة أمام الناس، أو الحياء من كشف كل ما أراد الله ستره. ومن الحياء أيضا الحياء الإيماني، وهو امتناع المؤمن عن فعل المعاصي خوفا من الله تعالى. فإذا تحلى المسلم بخلق الحياء صحت سريرته وعلانيته، وعامل الخلق بما يرضاه الله تعالى. كما أن هذا المؤمن المسلم لا يقبل إلا المطعم والمشرب والملبس والمسكن الحلال. ونجد أنفسنا أمام إنسان واعي مخلص أبي رحيم كريم يسارع إلى الخيرات ويتعاون على البر والتقوى. مستمعينا الكرام، ولكن قد يسأل سائل: هل الخجل هو الحياء أو يساويه؟ يقول العلماء: الخجل ليس حياء شرعيا، لأن الخجل إفراط في الحياء إلى حد الاضطراب والحيرة. ومن أجل هذا كان الخجل مذموما لما فيه من تجاوز الحد. ولهذا ذهب الحكماء قديما إلى أن الخجل ضعف، وأنه قد يكون سببا في ضياع الرزق. ومن مميزات الحياء أنه يمنع المرأة عن اقتراف الشرور والآثام. مستمعينا الكرام، إن فضيلة الحياء بشارة تدل على اعتماد الأخلاق وصفاء القلب ونقاء الضمير بما يعود على الفرد والأمة الإسلامية بالأمن والعدل. وإذا كان الحياء من الناس حسنا، فإن الأحسن منه كثيرا أن يكون الحياء من الله تعالى، لأنه يمنع الإنسان من المعاصي دائما. ولهذا كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: إني لأغتسل في البيت المظلم فأنطوي حياء من الله عز وجل. ومن الحياء المحمود أن يستحي الإنسان من نفسه، وفي ذلك نوع من الارتقاء الوجداني، حيث يتجنب الإنسان توبيخ نفسه وتأنيب ضميره، فيصبح ذلك عادة له، يضفي عليه رونقا أدبيا، لا سيما إذا تقدم به العمر، فيصبح أولى الناس بالبعد عن الله والجري وراء الشهوات. مستمعينا الكرام، إن المرأة إذا تجرد من الحياء الصحيح يصبح مثل الذي يقف وسط الناس دون ملابس. فليكن لنا من الحياء كساء، فمن كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.